الحمد لله الذي لا خير إلا منه ولا فضل إلا من لدنه، أحمده حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع لراجيه، قريب ممن يناجيه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، أتم البرية خيرا وفضلا، وأطيبهم فرعا وأصلا، وأكرمهم عودا ونجرا، وأعلاهم منزلة وأجرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حبل الهدى وينبوع التقى، صلاة تبقى وسلاما يترى. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى نسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، قوافل الحجيج تأم البيت الحرام وتقصد جزيرة الإسلام ودار السلام، حشود ووفود في رحاب الحرمين الشريفين والمسجدين العظيمين والبلدتين المقدستين، خرجوا من ديارهم يرجون ثواب الله ومغفرته وفضله ورحمته، وهو الكريم الوهاب الرحيم التواب، لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. والحج يهدم ما قبله، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه. والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. وما من ملبي يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. ومن طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة، ومن طاف بالبيت أسبوعا أي سبعة أشواط لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة. ومسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا. وأخرج ابن حبان والبيهقي والطبراني وحسنه في صحيح الجامع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما له في حجه من الثواب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مذخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما أعظمه من تكريم وما أجله من ثواب عظيم. أيها الحجاج والعمار والزوار، العقيدة جمعتكم ولحمة الدين نظمتكم، فتراحموا وتعاطفوا وتعاونوا، ولا تدافعوا ولا تزاحموا ولا تقاتلوا. ارحموا الضعيف وأرشدوا الضال وساعدوا العاجز المحتاج. عليكم بالطمأنينة والتأني والوداعة والوقار والخشوع والسكينة، واسألوا عما أشكل واستفتوا عما أقفل، فإنما شفاء العي السؤال. وصونوا حجكم عما لا يليق به من البدع والخرافات والمحدثات، ولا تنحنوا لأموات ولا ترجوا شفاء من رفات، ولا تتبركوا بجدار أو باب، ولا تتمسحوا بمنبر أو محراب. وجانبوا المعاصي والآثام وحاذروا السباب والتنابز بالألقاب، وإياكم والجدال والمراء والملاحاة والمنازعة والتلاسن والخصام واللغى من الكلام، وأكثروا من التوبة والاستغفار، وأظهروا التذلل والانكسار والندامة والافتقار والحاجة والاضطرار، فإنكم في مساقط الرحمة ومواطن القبول ومظنات الإجابة والمغفرة والعتق من النار. تذكروا جلالة المكان وشرف الزمان، تلقى الله دعاءكم بالإجابة واستغفاركم بالرضا وحجكم بالقبول، وجعل سعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا وحجكم مبرورا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من أيام عشر ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، وتزودوا فيهن من الحسنات، واستكثروا فيهن من عمل الصالحات. ومن أراد منكم أن يضحي ودخلت عليه عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره أو جلده أو أظفاره شيئا حتى يضحي، ومن أخذ من ذلك شيئا استغفر الله تعالى وأجزأته أضحيته ولا فدية عليه، سواء فعله عمدا أو نسيانا. ومن نوى في أثناء العشر أمسك من حين نوى، ولا يمنع الوكيل أو من يضحى عنه من أخذ شيء من شعره أو جلده أو أظفاره، لأن المنع يختص بمن يضحي. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد بشير الرحمة والثواب ونذير السطوة والعقاب، الشافع المشفع يوم الحساب. اللهم ارض عن جميع الآل والأصحاب، وعنا معهم بمنك ورحمتك وجودك يا كريم يا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وادفع عنا شر الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين، عنا وعن جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود. يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وأصلح له بطانته يا رب العالمين. اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، وحيا ربيعا، وجدا مطبقا، غدقا مغدقا مونقا، هنيئا مريعا مريعا، مرتعا مربعا، سائلا مسبلا مجللا، دائما ضرورا، نافعا غير ضار، عاجلا غير رائث. اللهم أنزل في أرضنا زينتها، وأنزل في أرضنا سكنها. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجد علينا برحمتك وإحسانك، وتفضل علينا بغيثك وامتنانك. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، وأنت الغني عن العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.